لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما. إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما. والله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. اقترب اقترب، تعال اقعد قرب، تعال اقعد قرب. إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا، لوجود الشكوك والشبهات والضلالات تملأ القلب، والدنيا هو يهتم بها، ولذلك يكون قوي البدن صحيح الجسم. المؤمن لا يتعمد أن يكون مريض الجسم، ولكن قد يبتلى. الدنيا ليست أكبر همه ولا مبلغ علمه، وقلبه صحيح، قلبه سليم، ليس فيه شرك ولا شبهة، سليم المعتقد، سليم المقاصد والإرادات. قد تطهر من الكبر والحسد والعجب والرياء والسمعة وحب الرياسة والعلو على الناس، تخلص من ذلك فسعد. إنما يشقى الناس بسبب أمراض قلوبهم قبل أمراض أبدانهم. مرض البدن مع سلامة القلب وصحته لا يتألم الإنسان بها إلا شيئا يسيرا، ولا يشقى بها أبدا، بل معه الصبر والاحتساب. ولذلك يعني لا يضره وجود المرض البدني. مرض البدن نعم يأخذ بالأسباب ويعالجه، لكنه لا يشقى به، وألمه تذهبه حلاوة الإيمان والصبر، وإذا وصل إلى الرضا صار في أعلى المنازل في هذا الباب. وكما كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد عمي وهو مستجاب الدعوة، فجاءه شاب فقال: يا عمي إني أراك يطلب منك الناس أن تدعو لهم فيستجاب لك، فلماذا لا تدعو الله أن يرد بصرك؟ فابتسم سعد وقال: يا بني، قضاء الله أحب إلي. فمثل هذا لسلامة القلب من الاعتراض على قضاء الله وقدره بالكلية، سلامة تامة. ولحصول الفرح بدون بالله عز وجل بدون الفرح بالدنيا. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمع ذكر الله عز وجل ومع حسن عبادته يزول عنه هم الدنيا، ويزول عنه ألم مصائبها، فلذلك يسعد ويستريح في هذه الدنيا رغم بلائه الظاهر. أما قوله والله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان، الجعلان دي الخنافس التي تدفع النتن بأنفها. الناس لو واحد داس على خنفسة ولا صرصار وموتهم بيجي يحكي للناس أنا عملت كذا، ولا لو في صرصار مات مثلا الناس بتنشر أخبار بتقول كده فلان مات، زي مثلا بعض الناس بيموتوا يقعدوا ايه العالم كله يقعد يتكلم، شأنهم عندها. فأما عند الله عز وجل فهناك من هم أهون على الله من الجعلان، ماذا أصابهم ماذا حصل لهم أهون على الله من الجعلان. ومن هوان الجعلان أن جعله الله يدفع النتن والشيء النجس بأنفه، يقعد يزق الفضلات عشان يخزنها، غذاؤه جعله الله في الايه في الفضلات. فأشياء يعني هي عند الله سبحانه وتعالى مخلوقات دنيئة. فالكافر والمنافق مريض القلب أهون على الله عز وجل من الجعلان. هذا الأمر كان يذكره في مواطن، كما قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالأحساب، كلكم لآدم وآدم من تراب، والله لا ينتهين أقوام عن أن يفتخروا برجال هم من فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. يعني في ناس يفتخروا بأبائهم، أبائهم دول إيه كفار والعياذ بالله، هم من فحم جهنم، رؤوس في الكفر. أبوه كان رئيسا، كان ملكا، كان زعيما من زعماء الشرك، كان هو الذي له سدانة الأصنام، زي بالضبط كده الافتخار بالفراعنة دلوقتي. الناس بتقول عندهم يقولوا ان احنا نقدم الفرعونية على الايه على الإسلام، يقول لك دي أصل حضارتنا، وهو قوم من فحم جهنم، قوم مشركون، أصنامهم اللي موجودة ومعابدهم تدلك على أنهم يعبدون غير الله، ويعبدون الملوك، ويعبدون الأوثان، ويخترعون الأساطير والآلهة المتعددة، وبعد ذلك يفتخر بهم قوم ويتعززون بهم. نعوذ بالله من ذلك. ولذلك يهون من أمره كذلك. هذا الأمر ما حصل إلا بسبب مرض القلب، حب التعالي. أننا سبقنا الدنيا كلها في ماذا؟ سبقتهم في التوحيد والإيمان، سبقتهم في أنكم بنيتم الأبنية والمساكن والقصور. قد سبقكم قوم ثمود ولا زالت آثارهم أسبق من آثار الفراعنة، ومع ذلك ذمهم الله أشد الذم، كما ذم من يعني ينتسبون إلى فرعون ويعني يسيرون على طريقتهم في عبادة غير الله. فمن يفتخر بمثل هذا يكون أهون على الله من الجعلان، لذلك يذل ويهون في وسط الأمم والشعوب. عزتنا في توحيد الله سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، الإيمان الكامل الواجب بل المستحب، يعني هذا قد وصل إلى الإيمان الكامل المستحب، يعني زاد على الـ على الـ على الواجب حتى وصل إلى الأعلى. يشبه الإيمان بالجبل الذي يصعد ولن يحيط أحد بحقيقته، حقيقة الجبل، وده ممتد منين ممتد منين ما يبلغ إليه الذروة أعلى ما فيه، حتى يحل يستقر بذروته. فعند ذلك يكون قد بلغ حقيقة الإيمان إذا حل بذروة الإيمان، ولا يحل بذروة الإيمان حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى. كيف ذلك وكل النفوس قد فطرت على حب المال؟ وقد زين الله للبشر ذلك، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. ولماذا نحب الفقر وهو يعني شدة حاجة، وأن لا يجد الإنسان يعني حاجته في ذلك؟ تكلم أهل العلم على ذلك، فمنها أن يكون الفقر في طاعة الله أحب إليه من الغنى في معصية الله، مثل قول يوسف عن السجن المكروه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني في حرية وملك ومال، بس بإيه؟ بمعصية الله، بالاستجابة إلى الدعوة إلى الباطل والفاحشة. وفي فقر وسجن وضيق في طاعة الله عز وجل. يبقى الفقر في طاعة الله أحب إليه من الإيه؟ من الغنى. والتواضع أحب إليه من الشرف. إن يكون عند الناس ملوش قيمة، إن هما لما يخبط عليهم البيبان ما تفتحلوش، لما يتوسط، لما يشفع لا يشفع، لا تفتح لهم السدد، ولا وإذا شفعوا لم يشفع لم يشفعوا، وتكون حاجته في صدره، يموت وحاجته في صدره، لا يسأل غير الله عز وجل هذه الحاجة. هذه النوعية في ناس كتيرة جدا، عشان الشرف يعمل ايه؟ يقول لك انا هعمل ايه، انا ما اقدرش صورتي تهز يوم، يعني الضرورة عنده تبقى هينة، ممكن يرتكب الفاحشة، يأكل الربا، يداهن في الباطل، يوافق على الباطل. ما انت لو هتتكلم على كل حاجة، لو هتتكلم على كل مسألة لا تعجب الكبراء، هيبعدوك. ودي حاجة والله على كويسة، مش حاجة وحشة. بنبقى الناس بتزعل منها علشان الشرف عند الناس، والمنزلة لا تحصل إلا لمن سار في ركب السادة والكبراء. ومع ذلك أنت تفضل التواضع، أن تكون في عين الناس وضيعة، أنت لا شرف لك، لا منزلة، لا جاه، لا يعني وظيفة عليا، لا صلات متعددة التي هي الشرف، أموال كذلك. أنت تفضل أن تكون مع عامة الناس تتواضع لله في طاعته، أحب إليك من الشرف مع المعصية أو مع المداهنة في الباطل أو مع قبول المنكر والإقرار به. وهذا الأمر مرده إلى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر مرده إلى تقديم أمر الدين دائما على الدنيا. هذا وجه في هذا، وهو أقرب الوجهين. يعني ده الوجه أن يكون الفقر أحب إليه من الغنى، الفقر في طاعة الله، الفقر مع الطاعة أحب إليه من الغنى مع المعصية، والتواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف الذي فيه المداهنة والذي فيه الرياء للناس، والذي فيه الاستعلاء بأهل القوة والسلطان بموافقتهم على ظلمهم وتصديق كذبهم ونحو ذلك. الوجه الثاني أن يكون الفقر إلى الله سبحانه وتعالى أحب إليه من الغنى بالدنيا، فهو لا يعبأ إلا أن يكون حاجته ينزلها بالله. فقره إلى الله عز وجل، لا يسأل الناس شيئا، مثل يوسف عليه السلام، مثل موسى عليه السلام، لما كانت له حاجة أنزلها بالله. كان جائعا وكان يحتاج إلى مأوى، وكان يحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى طعام وشراب، ويعني وشاب أعزب يحتاج إلى زواج، لم يسأل الناس شيئا، بل كان يحسن إلى الناس الذين يعني لا يعرف عنهم شيئا إلا أنه يحسن إلى الضعيف. ثم قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالاستغناء أنا في ناس يبقى مش مهم عنده إن هو يذل الناس ومش مشكلة إن هو يقطع مزع اللحم من وجهه بس يجيب الايه؟ يجيب الفلوس او يجيب الايه؟ الشرف، يجيب المنزلة. انا معلش عايزين ابقى معاكم، طب يا عم انت لازم تعمل كذا وكذا وكذا وتبقى عضو في الطائفة الفلانية والحزب الفلاني، وحاضر مفيش مشكلة. يبقى ده لا يعبأ بان يكون فقره الى الله. في واحد عنده اهم حاجة انه ما يسألش الناس حاجة ابدا، كما كان بعض الصحابة الذين بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الا يسألوا الناس شيئا، فكان احدهم اذا سقط صوته من على دبته ينزل من عليها حتى يتناول الصوت ولا يقول لأحد ناولني، يقولش لحد دي ناولني الصوت عشان ما يسألش الناس شيئا. فأهم حاجة عنده إيه؟ الفقر إلى الله، يكون فقير لربنا سبحانه وتعالى. والافتقار إلى الله عز وجل يبقى ينزل به حاجته كلها الدينية والدنيوية، ولا ينزل حاجته بالناس، ولا وهذا الحال أحب إليه من أن يسأل الناس شيئا ليستغني. في واحد بيبقى غني بالناس وغني بالدنيا ويريد ان يعني يحصل له منها اهم حاجة عنده ولو تذلل، نعوذ بالله من ذلك. الانسان يتذلل لغير الله عز وجل وينكسر لهم ويظهر الخضوع والطاعة والموافقة على الباطل والتنازل عن الحق من اجل ان الناس ايه ترضى عنه عشان يعطوه شيئا من الدنيا. فمثل هذا المؤمن الذي بلغ حقيقة الإيمان يكون الفقر إلى الله عز وجل أحب إليه من الغنى بالخلق، ويكون التواضع لله سبحانه وتعالى أحب إليه من الشرف الذي لا يحصل للإنسان إلا بالناس يتواضع لله، ويعني لا يعبأ بأن يكون شريفا عند الناس. لأن أنت لما تخالف الناس يقعدوا يشتموك ويقعدوا يطعنوا فيك وتبقى أنت الذي يسخر الناس منه، وذلك لأنك لم توافقهم على ما يريدون والعياذ بالله. تجد يعني أقواما رأوا أن الكفار في زماننا مثلا من أهل الغرب الذين بأيديهم الأموال وبأيديهم القوة والناس كلهم يبحثون عن إرضائهم، كل الناس يشوفهم عايزين يرضوهم إزاي، فهم ما يرضيهم مثلا انتشار الفساد، يرضيهم أن تتبرج النساء، يبقى يقعد يهاجم الحجاب ويهاجم النقاب عشان يبقى له إيه منزلة عند هؤلاء القوم، ولو له سلطان يمنع ذلك. يعني وإلا فالناس النهاردة إيه اللي بيخليهم يدوروا مثلا إن هم يعطوا المرأة مثل الذكر في الميراث دي؟ إن في فعلا احتياج، المجتمع محتاج إلى ذلك، الضغوط الشعبية ضغط على الناس عشان تدي المرأة مثل الرجل. والله العظيم عامة النساء مش عارفين ياخدوا النص بتاعهم ده، يعني إلا من رحم الله. لكن بيعملوا كده ليه؟ ليه بيحرموا النقاب في بعض البلاد؟ ربنا يعافي بلادنا من ذلك. ليه بيبذلوا مجهود جامد علشان يدخلوا انواع الفساد المتعلق بالنساء؟ عشان الغرب هو ده اللي ايه بيرضيهم، وان هو عشان يجعل هؤلاء ويتركهم في المناصب التي هم فيها في بلاد المسلمين يوم يرضوهم بذلك، ويشوفوا المسألة تمشي ازاي، والناس عندها استعداد تفعل ذلك. يعني المؤمن عنده التواضع، ما بقاش فيه شرف خالص، بس انا ايه، بس لا اتشرف بمخالفة امر الله عز وجل، لا اتشرف بالخلق، انا افتقر الى الله وحده ولا استغني بالناس، واتواضع لله سبحانه وتعالى ولا اتشرف بشيء من الدنيا. شرف الدنيا عندي تبقى هوان طالما انها ايه، انها في غير الطاعة في غير الله، كما قال عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم. قال عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يبقى الإنسان اللي هيتقال له أنت ملكش شرف، ملكش منزلة، ملكش فلوس، لا أنت كده يعني ليس لك عند الله شيء، لا، ممكن يكون له عند الله سبحانه وتعالى الشرف العظيم وله العزة بالله عز وجل، وهو في حال الدنيا عند الناس يعني متواضعا لا يطلب المنازل العالية. وشوف أكمل الأحوال، حال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم اجعل الرزق آل محمد الكوفي، أكمل الأحوال أن يكون الإنسان عند يعني من جهة الطلب يطلب ماذا؟ يطلب الكفاية، حيث لا يسأل الناس ولا يكون عنده الغنى الذي يطغي، يستعيذ بالله من الفقر المنسي والغنى المطغي. وأكمل الأحوال في ذلك أن يكون مفوضا. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار ذلك لأنه علم أن هذا أفضل الأحوال عند الله. قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، القوت الذي يكفي. وأما العبد فالذي يعني يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض تكلم العلماء في أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فالأكمل منهما هو من اكتمل عمل القلب عنده، يعني درجة الصبر عند الفقير كانت عالية تملأ قلبه. وممكن الغني الشاكر ما يبقاش عنده الشكر ده، ما هوش حاسس بنعمة ربنا قوي، بيأدي الزكاة لكن ما هوش ايه، او بيأدي برضو ببعض النفقات، مش مستحضر نعمة ربنا عليه بالايه، بالغنى كما هو حال الفقير. يبقى في الحالة دي يعني الصابر هو الايه الافضل. طب ولو واحد تاني غني وشاكر عنده مال كتير ويستعمله في طاعة الله عز وجل وكثير النفقة، وفي نفس الوقت عنده ايه، عنده شعور بنعمة الله سبحانه وتعالى ويثني على الله بها، وفقير تاني صابر بس الصبر بتاعه اقل، يبقى الغني الشاكر افضل. يبقى قضية الغنى والفقر مش هي اللي هتكون المعيار. المعيار الحقيقي درجة الصبر ودرجة الايه الشكر. والحقيقة بقى ان العبادتين دول متلازمة، يعني كل منهم يلزم منه الاخرى. فالفقير الصابر ده لو شهد نعمة الله عليه بانه رغم الفقر صابر يكون شاكرا لنعمة الله ويحمد الله على ذلك. والغني الشاكر الذي يصبر على الطاعة وعلى الشكر وعلى يعني النفقات في طاعة الله والعمل بطاعة الله، يصبر على الطاعات وعلى المعاصي التي تكون مفتوحة للأغنياء، فهذا قد جمع بين الفقر وبين الشكر والصبر، وهذا جمع بين الشكر والصبر. بل أغلب الأعم أن مع الغنى يصعب الصبر، لأن الدنيا مفتوحة، لذلك يحصل له من أنواع الفتنة بها ما يعجز عنه أغلب الناس الذين تتسع لهم الدنيا. كده قال الشيخ الأسلام قوة المسلمين، هل يسعى لتحصيله؟ ما هو المهم ان هو يسعى لتحصيله بس يظل على طاعة الله، هي دي المشكلة. انا بلا شك ان اي حد يعني فتح له في باب المال مع النفقة في سبيل الله يؤمر بذلك، بس نقول له لازم تصبر، اوعى تسيب الدرس، اوعى تسيب العبادة، اوعى تسيب صلاة الفجر، اوعى تسيب صلاة الجماعة، تقولش الاجتماعات خدتني غد بعد نص الليل لغايه ما ايه ما ضيعت الصلاه، وهكذا. لان الصبر على ذلك ليس سهلا، الصبر على ان يظل على الطاعه ويصبر عن المعاصي والفتن، لان الفلوس مغناطيس الذنوب والمعاصي، يعني بتجيبها بقى كده. هو كل الناس تيجي على اصحاب الاموال فتفتح أبواب تفتح أبواب الفتن بذلك. اللي هيصبر على ذلك وبعدين الخلطة بالناس اللي بيختلط بالناس دي يقول لك أنا ما أقدرش أنزل على المستوى مثلا العربية والمحمول والبدلة اللي فيها الأمر ده، لأنه بيختلط بالناس يشوف نفسه أنا لازم أثبت وجودي، ويبدأ يعني اعتزازه بالناس الله العفو والعافية. يبقى شيخ ممكن يكون وجه ثالث اللي هو الفقر احب اليه من الغنى، لان الفتنه مع الفقر مأمونة اشد من الفتنه مع الغنى، وان هم اتباع الانبياء يعني تحمل على ظاهرها يعني ان يكون الفقر احب اليه من الغنى، بس دي هيخش ده هيخش في ايه؟ الفقر مع طاعه الله احب اليه من الغنى مع المعصيه، هي حدودكم فيه. لابد من تقييد العباره او يعني تفسير، هم كلام اهل العلم في ذلك. وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء، طبعا العباره في الحقيقه يعني هي عباره عاليه جدا جدا، و لا عبارة عبد الرحمن مسعود على بعضها كلها من أولها لآخرة، إن الإنسان ولكن أكثر أهل العلم فسروا حامده وذمه أن يكون حامده وذمه عنده سواء في الحق. يعني إيه اللي بيمدحني؟ ما هو الناس فطرت على إيه؟ على حب من يمدحها وعلى كره من إيه؟ من يذمها، وإن الإنسان تخلصه من هذا أعز من العزة. يعني مش سهل ابدا ان الانسان ايه يقول له ان انت، وطبعا اللي اكتمل عنده مراقبة الله ونسيان الخلق كأنه مفيش حد بيبصره منهم نهائي، يبقى اللي يشتم واللي يمدح الاثنين ايه زي بعض. الحد الادنى من ذلك انه يكون في الحق حامده وذمه في الحق سواء. يعني انا في واحد بيقعد يذمني كثيرا وواحد تاني بيمدحني والاثنين تخاصموا الي، او بلاش مش لازم خصومه بل في اداء الحقوق، اداء الحقوق ان انا هديله حقه ولو كان بيذم يذمني، واللي بيمدحني ده هاخد منه الحق حتى لو بيمدحني، مش ان انا اعامل الناس اللي بيمدحني ابلع له الزلط واللي يكرهني ايه اتمنى له الغلط، مش كده؟ مش هم بيقولوا كده؟ هو دي حقيقة اكثر الناس، ان اللي يحبه واللي بيمدح يبقى يعمل البلاوي السوداء ومحدش يكلمه والعياذ بالله. طب ده في الامر المعروف انها المنكر، مش كده؟ اللي هو حامده لو ارتكب منكرا ينكر عليه، لو ترك واجبا او مستحبا في المعروفات يأمره بذلك، والذي يبغضه لابد وان ايه وان يعدل معه كذلك. يعني مش علشان هو بيذمني لما يقول كلمة حق ما اقبلهاش منه، لا اقبلها منه وذمه لا ينقص شيئا من حقه، يعطيه حقه كاملا. دي الدرجة الأدنى، ولكن المشاعر القلبية اللي توصل لدرجة ان المدح والذم زي بعض بالضبط، دي لكمال غياب الخلق عن النظر إليه. يعني اللي وصل الى درجة ان هو يراقب الله فقط. الناس دول كده الناس ايه مش محسوس بيهم، مش حاسس بيهم، لا يلتفت اليهم، هم قالوا ايه وما تفرقش فرقة معاه، يعني لا يعبأ بالخلق، حامده وذامه عنده سواء، يعني يحبه في الله ويبغضه في الله، لا يلتفت إلى من يمدح ولا إلى من يذم. علامة ذلك أنه يفرح إذا مدح الناس غيره في طاعة الله، و يعني يكره أن يذم من يطيع الله، ويفرح إذا ذم من عصى الله. يعني إيه الموضوع؟ مش مرتبط به هو، إيه الحكاية؟ طيب هنقولها حالا احنا بنتكلم دلوقتي في المدح والذم. انا دلوقتي واحد الناس لما انا من اهل العلم فبيمدحوني في ايه في ذلك، فبفرح ان الناس بتمدح ايه اهل العلم. علامه ان الامر ده لله انه لما يمدح واحد غيري من اهل العلم افرح برضه والاثنين يبقوا زي بعض، ماشي كده. اكره ان هم يذموني، انا بيشتموني فبأكره ذلك. طب لو شتم واحد غيري ابقى زعلان برضو بنفس الدرجة، اكره ذلك. وليس ان انا اقول طب كويس هم قاعدوا يشتموا ناس تانية، كويس برضو خصوصا الخصوم، خصوصا ما بينهم وبينهم، لان يعني ايه كل يعني الوظائف الدينية او الدنيوية فيها منافسين وفيها يعني من يعني يعني يدخل على اهل الدين بها من العلل والامراض، ما يعني يمكن اذا لم يراقب الانسان نفسه ويحاسبها تمكن من ذلك. فلذلك بنقول ان قد يقع. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان علماء زمانه كان عندهم يعني غل جامد لهم، فواحد منهم مات فبادر إلى أهله وقال أنا لكم مكانة وأي شيء تحتاجونه، مع إن هو إيه كان شديد الذم له، وطبعا مش هيذمه شيخ الإسلام ابن تيمية إلا على انتصاره للسنة على خلاف عاداتهم ويعني ما تعودوا عليه من الأقوال والتقليد. يعني سائل بيسأل ويقول إيه، يقول إحنا واحد لوازم شغله إنه لازم يلبس بدلة ويركب عربية، والحديث بيقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وإن الله جميل يحب الجمال. ما إحنا لو كان الكلام ده في طاعة الله معناها والناس ما فيش مشكلة. أنا مشكلة إن الكلام ده يكون علشان اوصل له لازم انافق، لازم اداهن، يبقى انا هحافظ على الحاجات دي على حساب الدين، يبقى ده المذموم. يبقى انا لا، يبقى انا عندي ان التواضع اللي مش هيخليني اعمل منكر احب الي من الشرف الذي فيه المعصية. واما اذا كان في طاعة الله، شرف في طاعة الله ما يضرنيش. يعني انا اتعينت في وظيفة مثلا أتمكن منها من طاعة الله، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك من يعني أعطي الإمارة من غير سؤال، أن كان كذلك كان ذلك إيه يعان عليها ولا يقول أرفضها لأجل أنها شرف وأنا أحب التواضع. بل لو هو وكلت إليه هنلاقي واحد زي سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشر المبشرين، وقبليه الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الخلفاء الراشدين، أعطوا له الشرف الخلافة وكانوا من أكثر الناس تواضعا، وما رفضوها حين يعني عرضت عليهم، وإنما كان ذلك لأجل أن يستعينوا بها على إقامة الدين وعلى سياسة الدنيا بالدين، يستعينوا بها على طاعة الله. فاحنا بنقول اللي بيلبس بدلة ده وهدفه فيها ان هو يعني يستعين على ذلك بقضاء يعني الحق يعني مصالح المسلمين والامور التي فيها الطاعة، يبقى ده شرف من غير معصية، خلاص يبقى ده امر مأمور به. بالضبط، هو نيته ايه والطريقة اللي بيوصل لها ايه، وهيترتب على ذلك ان هو هيعصي الله ولا هيقع في ترك الواجبات عشان يحافظ على المنظر. يعني واحد لازم يركب عربية عالية غالية جدا مثلا يعني، وهو عليه حقوق ومش عارف يعمل حاجة زي كده الا ان هو يتعامل بالربا، يوم يتعامل بالربا عشان ايه؟ عشان يجيب العربية العالية دي. ونسأل الله العفو والعافية. يبقى ده كده ايه؟ يبقى الشرف عنده مقدم على الطاعة. لا خلينا متواضعين في العربية التعبانة وايه وما تعملش بالحرام. ما بقاش فيه العربية تعبانة على اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.